سيداتي وسادتي، أهلا بكم في نشرة الأخبار نقدمها لكم من استوديوهات راديو اليابان الدولي في طوكيو. هذه النشرة يقرأها على حضراتكم كريمة السمني. وفي البداية إليكم أهم العناوين: إصابة أم يابانية وطفلها في هجوم على حافلة مدرسة يابانية في الصين، مصرع 22 شخصا في حريق بمصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية، إمبراطور اليابان يتفقد أماكن ذكرياته في إطار زيارته للمملكة المتحدة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. تعرضت حافلة تقل تلاميذ في مدرسة يابانية في مدينة سوجو بمقاطعة جانغسو الصينية لهجوم من قبل رجل يعتقد أنه صيني يوم الاثنين، وأدت الواقعة إلى إصابة يابانيين وامرأة صينية تبقى في حالة حرجة. وقال مسؤولون في القنصلية اليابانية العامة في شانغهاي إن الرجل كان مسلحا بما يبدو أنه سكين، ووقع الهجوم عندما وصلت الحافلة التي تقل أطفالا من المدرسة إلى محطة للحافلة، وأصيبت أم يابانية وطفلها اللذان كانا في محطة الحافلة بجروح غير مهددة للحياة وتم نقلهما إلى المستشفى. كما تعرضت مشرفة الحافلة الصينية للطعن وهي الآن في حالة حرجة. وتم احتجاز الرجل ويتم التحقيق معه من قبل السلطات. وقررت المدرسة إغلاق أبوابها يوم الثلاثاء كإجراء احترازي. وأرسلت القنصلية اليابانية العامة مسؤولين إلى الموقع لجمع المزيد من المعلومات، كما طلبت من السلطات المحلية تشديد الإجراءات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الواقعة. تأكد مصرع 22 شخصا في حريق اجتاح مصنعا لبطاريات الليثيوم بالقرب من سول عاصمة كوريا الجنوبية يوم الاثنين. وقال مسؤولو إدارة الإطفاء إن الحريق بدأ بعد انفجار خلايا البطاريات الواحدة والأخرى في المصنع الواقع في هواسونغ بمقاطعة جيونغي وفقا لمعلومات من شهود عيان، وكان هناك نحو 35 ألف بطارية ليثيوم في الموقع. وأضاف المسؤولون أن من بين الوفيات 18 صينيا واثنين من كوريا الجنوبية وواحدا من لاوس، ولكن لم يتم بعد تحديد جنسية الضحية المتبقية. وعثر على معظم الجثث في الطابق الثاني من المصنع حيث كان العمال يقومون بفحص المنتجات وتعبئتها. وقال المسؤولون إن الضحايا لم يتمكنوا من الهرب على الرغم من وجود سلم يؤدي إلى الخارج. وزار الرئيس يون سونيول الموقع مساء الاثنين، وأمر الرئيس المسؤولين بتحديد سبب الحادث واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تكراره. يقوم إمبراطور اليابان ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة، وقد زار الإمبراطور يوم الاثنين مكانا له معزة خاصة لديه وهو نهر التيمز. وذهب الإمبراطور لرؤية حاجز التيمز وهو بوابات التحكم في الفيضانات والتي حمت لندن لأكثر من 4 عقود. ويذكر أن الإمبراطور درس تاريخ النهر خلال أبحاث الدراسات العليا في جامعة أكسفورد بعد وقت قصير من بناء البوابات. وروى في سيرته الذاتية التيمز وأنا ذكريات تلك الفترة إلى جانب تجارب أخرى بما فيها الذهاب إلى الحانات البريطانية التقليدية. وفي وقت لاحق من اليوم انتقل الإمبراطور إلى حفل استقبال حيث رحب به مئات الأشخاص ومن بينهم أعضاء جمعية اليابان الذين عززوا علاقاتهم من خلال الأعمال والفنون والدراسات الأكاديمية. وألقى الإمبراطور ناروهيتو كلمة قال فيها إن الروابط بين الناس هي التي تدفع المجتمعات إلى الأمام وتخلق أسس التبادلات بين البلدان، وقال إنه سعيد بشكل خاص برؤية الشباب يشاركون في مثل هذه التجارب، وأنه يأمل في رؤية المزيد من الصداقة والنوايا الحسنة. هذا وسيلتقي الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو يوم الثلاثاء مع الملك تشارلز والملكة كاميلا، وسيحضران مأدبة عشاء رسمية في قصر باكنغهام. أوصى خبراء السلامة الجوية اليابانيون بإضافة المزيد من مراقبي حركة الملاحة الجوية وتنبيهات السلامة في المطارات في أعقاب حادث تصادم أوقع وفيات على مدرج مطار حانيدا بطوكيو. ونشرت الإجراءات التي اقترحتها اللجنة المكلفة من قبل وزارة النقل يوم الاثنين. ويذكر أن الحادث الذي وقع في حانيدا في 2 يناير كانون الثاني أودى بحياة 5 أشخاص بعد هبوط طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية واصطدامها بطائرة تابعة لخفر السواحل الياباني على المدرج. وقال الخبراء إن هناك حاجة إلى مراقبين إضافيين لحركة الملاحة الجوية للمساعدة في تنسيق عمليات الإقلاع والهبوط، وسيبدأ المراقبون الجدد العمل في 8 مطارات رئيسية في اليابان، من بينها مطار تشيتوس الجديد ومطار حانيدا ومطار ناريتا ومطار كانساي قبل موسم السفر الصيفي. وسيتم استحداث إضاءة تنبه الطيارين عند وجود طائرات أو مركبات أخرى على المدرج في هذه المطارات، كما ستضاف إنذارات مسموعة إلى الشاشات التي تراقب مواقع الطائرات. استدعت الحكومة الروسية السفيرة الأمريكية لدى موسكو للاحتجاج على الهجوم الأوكراني المميت على شبه جزيرة القرم، والذي تقول إنه استخدم صواريخ أيتاكمس التي زودتها بها الولايات المتحدة. واستدعت وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين المبعوثة الأمريكية لين تريسي بشأن الهجوم الذي قالت وزارة الدفاع الروسية إنه استخدمت فيه 5 صواريخ بعيدة المدى من طراز أيتاكمس مزودة برؤوس حربية عنقودية. وقالت السلطات التي عينتها موسكو في سيفاستوبول إن هجوم يوم الأحد أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 153 آخرين من بينهم أطفال. وأبلغت وزارة الخارجية المبعوثة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصبحت بالفعل طرفاً في الصراع عبر تزويد أوكرانيا بالأسلحة الأكثر تقدماً. وقالت الوزارة أيضا إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية متساوية مع أوكرانيا عن الهجوم، وحذرت بأن إجراءات انتقامية ستتبع بالتأكيد. ومن جانبه دافع مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك عن الهجوم قائلا يوم الاثنين إن شبه جزيرة القرم هي بالتأكيد منطقة تحتلها روسيا وهي مسرح لحرب شاملة. قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة الأخبار من NHK World Japan في طوكيو.